يقول أخو السائل: دخلت المسجد ووجدت رجلا يصلي وهو جالس، كيف أصلي وراءه؟ صلي وأنت قائم، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. والله أعلم.